الله عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يبقى مش كفاية إن احنا نسمع فعلا، لازم نسمع ونعمل. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يبقى اللي عايز يتوعظ وعايز يتأثر مش بس يسمع، يعمل بالموعظة، ينقل الكلام لعمل، علشان العمل ده هو اللي هيخليه يدوق حلاوة العبادة ويستمر في الطاعة ويفضل الأثر بتاعها موجود. وأجمل حاجة في الدنيا إن الإنسان يستمر في العبادة حتى لو من غير لذة، المهم نستمر. يبقى نحط العبادات دي نخليها روتين في الحياة، نخليها شيء دائم وراتب. من قبل الفجر بساعة أكون في عبادة، وما أقومش من مكاني إلا لما أصلي الضحى. نتقبل يا رب.